لك الحمد ما لب ملب وهلل وما قام عبد بالكتاب ورتل وصل على المختار من آل هاشم مع الآل والصحب أعلى وأكمل. أيا داعيا لله هاكا وصيتي عليك بتقوى الله يا صاحي أولا، وكن طالبا للعلم في كل ساعة حريصا عليه مجملا ومفصلا. عليك بأمر الرفق فهو محبب، وكل إله ذاكرا متبتلا تقيا عفيفا خاشعا ذا عزيمة قويا بأمر الله للناس موئلا قويا بأمر الله للناس موئلا. ولا تنهى عن شيء وتأتيه ظالما فتستوجب المقت المعجل والقلا، وتابع رسول الله في كل خلة فسناته أغلى أحلى وأنبلا. وكن واسطا في كل أمر فإنه سبيل تراه للشريعة أسهلا. وبشر ويسر لتعسر منفرا وأوجز إذا حدثنا متخولا. لسانك قيدها ولا تطلقنها، ترى كل لفظ في الكتاب مسجلا. ولا تنس يوما يصبح الطفل أشيبا به ويصير الصخر فيه مهلهلا. وتذهل عما أرضعت كل مرضع، وتجهض عن حمل إذا كن حملا. فوا سفي إن أصبح السعي ضائعا، وحسرة إن أصبح الجهد مغفلا. وويلاه إن غلت يدا كل ظالم، وأقبال يعنو في الحديد مكبلا. يقول أنا أعمى وقد كنت مبصرا، لأنك في دنياك قد كنت مهملا. أقم أيها الداعي من الحق منهجا، ورد من هلا التوحيد يكفيك من هلا. ولا تقبل الأفكار إلا بشاهد من الوحي، واحذر لا تكن متأولا. من الوحي واحذر لا تكن متأولا.